أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ولهم علي ذنبهم فأخاف أن يقتلون. وقيل للناس هل أنتم موجودون

Yeah. الذين وأذبت الجنة للمتقين كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون رب ونجد